ابن القارئ الشيخ احمد الشحات ناشيد ميت ناجي مركز ميت غمر يتفضل مشكورا راجين عدم الاطالة من كل القراء ليتمكن الجميع من اداء واجبه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا ذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا الله يرحمك أبو أنور الله يرحمك امكانيات عالية جدا فريق في الجنة وفريق في السعير وعلى عشاق الله نجع لهم أمة واحدة وعلى والظالمون ما لهم من من شيء عليك التوكل وإليك أنيب. ليس كمثلي شيء وما اختلفتم فيه من شيء لما تيسر من ثالثة السبع الحواميم ومما تيسر من سورة الشورى تلا علينا القارئ بقناة الفجر الفضائية فضيلة الشيخ أحمد الشحات لاشين المقيم بميت ناجي مركز ميت غمر، مشاركة منه للكرام والأعلام أصحاب الهندسة الكبرى لتصميم وتصنيع الأجهزة الصوتية بمصر، الحاج السيد عيد غاسول وشقيقه المهندس ياسين عيد غاسول. أثناء التلاوة شرفنا العلم بمصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن ابن قرية بهنباي، كما شرفنا فضيلة القارئ الشيخ أسامة بكر جبر. باسم السيد المهندس السيد عيد غاسول أقدم كلمة الشكر للحاج السيد نعيم وشقيقه أمين بدقدوس، وللمهندس إبراهيم إمام بسملاوين، والمهندس محمد العوضي بأوليلة، والحاج جمال ندى، والحاج شحتة وعمه سمير ندى، والحاج شحتة هو أشرف أبو زيد، والحاج السيد عبد الغني بميت أبو خالد، وإلى الحاج مصطفى فاروق بميت القرشي، وإلى أولاد دياب من قدموا واجب الضيافة، والحاج شحتة الغول، والحاج عيد فياض ببهنية، والحاج والأخ الحبيب الشيخ أحمد البهر، وإلى الأخ الكريم إبراهيم سلام، والأخ الكريم محمد أبو خاطر ببهنية. أيها السادة، هيا بنا لنكمل ليلتنا الممتدة بالقرآن محفوفة بملائكة الرحمن، تحفنا الملائكة من كل مكان، راجين بجمعنا هذا رحمة وغفران لوالدتنا الكريمة من أهل الإيمان.